السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس جديد من مجالس مناقشة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونحمد الله على سلامته، ونسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وماله، اللهم آمين، ويمتعه بالصحة والعافية، وألا يحرمه من الدعوة إليه وإلى رسوله، اللهم آمين، وأن ينفعنا بعلمه. مرحبا بك شيخنا. مرحبا بك شيخ عمرو. الله يبارك فيك يا شيخ عمرو، احفظك. وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جمهور المفسرين على أن هذه الآية تقتضي إباحة الخمر في غير أوقات الصلاة، ومن ثم قالوا بنسخها بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهل سلم لجمهور المفسرين هذا القول، أم عورض بقول آخر قيل فيه بعدم النسخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما لا يخفى عليكم أن من الشروط التي وضعها العلماء للنسخ المعارضة، المخالفة، يعني شيء يخالف شيء آخر. ثانيا عدم إمكان الجمع. ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر. رابعا وهو متعلق بالسنة، وهو تكافؤ الطرق، أي هذا الحديث في قوة هذا الحديث. فإذا نظرنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما الذي عارضه؟ يعني هل هناك آية فيها تجويز الصلاة للقوم وهم سكارى، أو هل هناك آية فيها اقربوا الصلاة وعفوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ يعني ما نستطيع أن نقول بنسخها إلا إذا قلنا إنه فهم منها إباحة الخمر، فهم منها أن الخمر كانت مباح، ولكن فقط لا نصلي أو لا نقرب المساجد، ونحن لا نقرب المساجد للصلاة فيها ونحن سكارى. فإذا فهمنا أن الآية الكريمة تفيد إباحة الخمر في غير مواطن الصلاة من المفهوم المخالف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ممكن أكون سكران وأنا بعيد عن المساجد، فإذا فهمنا أنها مبيحة لذلك فعندنا الناسخ: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. أم إذا قلنا عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون، لكن إذا قلنا أن الآية لا تفيد إباحة الخمر لن يكون هناك نسخ. فالنسخ بني على تأويلنا للآية وعلى فهمنا للآية. قلنا إن الآية يفهم منها ليس من منطوقها، إنما من مفهومها أن الخمرة كانت مباحة، فنسخت هذه الإباحة بآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن عند الذي لا يحتج بالمفهوم إنما يحتج بالمنطوق سنقول: لا، ما في الآية ما يفيد الإباحة، ما في الآية ما يفيد الإباحة، فسينفك عن القول بالنسل، والله أعلم. نعم، ليس كل أمر بالنهي يستلزم أن الذي وجه إليه الأمر واقع في هذا الاسم، كقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، مع علمي أن الابن كان موحدا، ليس كذلك شيخنا؟ لم أفهم. يعني أقصد شيخنا أن لعلي قد فهمت هذا الفهم من فضيلتكم تصوب أو تخطئ، أنك قلت إذا فهم منها أن الخمر كانت مباحة، فأيضا لم يفهم منها أننا أمرنا أن نصلي أو أمروا أن يصلوا وهم شاربون للخمر. أقصد الأمر الذي وجه إليهم بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، في القول الثاني لا يستلزم أنهم كانوا يشربون الخمر، ربما وجه لبيان اسم ذلك أو سوء ذلك. يعني شيخنا بأسلوب آخر، طيب بأسلوب آخر، الأوامر التي أمرنا الله بها في القرآن الكريم توجه لعموم المسلمين. نعم، لا يستلزم أن كل من يلتزم بهذه الأوامر يكون قد وقع في هذا الأمر قبل أن تأتيه الآية. بس الرابط ضعيف في هذا. نعم، الرابط ضعيف. يعني مثلا لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم، الرابط بين المسألتين ضعيف. ولا تكونوا كالذين آمنوا موسى الرابط ضعيف. لكن الجمهور قالوا مفهوم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أنها مباحة، لكن الذي حظر شربها أثناء الصلاة أو أنت داخل تصلي. فلذا رأى الجمهور أنها مسكرة. إذا قلت الشيخ الله قال أن الآية غير صريحة بالتحريم لا وجه. هي الآية هذه ليست صريحة بالتحريم، لا، إنما صريحة في منع الاقتراب من الصلاة وأنت ثمل. لكن أيضا الشيء بالشيء يذكر، كيف يوجه الخطاب لسكران؟ كيف يوجه الخطاب لسكران إذ الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ فمن العلماء من قال إن السكر درجات، هناك سكران سمل اشتد سكره ممكن يصدر منه أي شيء يقتل، كما فعل حمزة رضي الله عنه، ذهب إلى الإبل وجب أسنمتها وبقر بطونها واستخرج الكبد وكلمها الرسول، فلما كلمه الرسول وأنكر عليه واشتد عليه نظر للرسول وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه ثمل، فرجع القهقرة، الرسول رجع بظهره خوفا من أن حمزة يأتي بالسيف ويضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا سكران، لكن وصل به السكر إلى فقدان الوعي تماما. لكنك سكر خفيف، تعي ما تقول وإن كان العقل شيء منه قد ذهب، لكنك تعرف. هذا وجه في الجواب على السؤال الذي يثار، كيف وجه الأمر لشخص سكران. والوجه الثاني أن الأمر قد يكون في ظاهره لشخص، لكن يعنى به القائمون على هذا الشخص. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، علموهم الاستئذان يا أيها الذين آمنوا. فقد وجه القول للقائمين على الشخص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فوجه الأمر للقائم على المؤمنين وهو ولي أمرهم آنذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخنا. شيخنا نسأل كل شيخنا. تفضل. خرج رجل على الفضائية وقال ليس هناك آية صريحة في تحريم الخمر، وأن قوله تعالى فاجتنبوه ولم يقل الله حرمت عليكم، فما رد فضيلتكم من هذا القول؟ يقول أخوكم الشيخ سيد ابن بيومي حفظه الله: خرج رجل على الفضائيات وقال: لا يوجد نص في تحريم الحرم. ففي الحقيقة ليس هذا المستغرب أن يخرج أقوام لا خلاق لهم على السنوات كل يوم بأشياء لشغل بال المسلمين، كما خرج قبله سفيه ضال يقول: تكفي كلمة لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، ومن ثم يصوب منهج النصارى وغيرهم ومنهج اليهود، ولا يلزم أن تقر بمحمد رسول الله. فوجه الجواب أنه أولا كذاب أو ضعيف الفهم جدا، لأن الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالنهي. الأمر بالاجتناب: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وهنا فاجتنبوا، كونوا في جانب وقول الزور في جانب، كونوا في جانب والخمر في جانب، فهو أبلغ من مجرد النهي. فالآية ناهية والأمر بالاجتناب. قل وليس يقول هذا القائل أن الأمر باجتناب الركس من الأوثان ليس هناك نص صريح في ذلك. وعندنا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومنتصرها، وإجماع أمة محمد فضلا عن النصوص من لدى رسول الله إلى الآن. الكافر يعلم أن المسلمين في دينهم تحريم الخمر، الكافر يعلم ذلك. ليس أحد المسلمين، الكفار يحاججوننا يقولون: لماذا تحرمون الخمر؟ فعندهم يقين أن المسلمين يحرمون الخمر. فلا تشغل بالك بأمثال هؤلاء. قديما قالوا: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بالإيمان. قوله تعالى في أهل النفاق: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى هل هذه الآية منسوخة بآيات السيف، أم أن العفو والإعراض له مواطن والحرب والجهاد لها مواطن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حملت هذه الآية على أهل النفاق فلم تكون منسوخة بآيات السيف، لأن آيات السيف خاصة بالمشركين، يعني آيات براءة والآيات السيف المتعددة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أما هذه في أهل النفاق فلا نسخ، يعني لا نسخة حينئذ. إنما الذي تتعرض لنسخه آية السيف قول الله تعالى على سبيل المثال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قد تتعرض هذه الآيات لأن تكون منسوخة بآية السيف، لكن آية في المنافقين: فأعرض عنهم، أعرض عنهم، أعرض عنهم في أي اتجاه؟ وعظهم إذا كان قوله تعالى أعرض عنهم عام لم يلتئم مع قوله وعظهم، لم يلتئم مع قوله وعظهم، إلا إذا قلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم. أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو تقتضي مطلق التشريك. قد تقتضي الترتيب بقرائن. قد تقتضي الترتيب بقرائن. أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، اقتضت الترتيب لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والسلام قبل الاستئناس، لأن عمر أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن فدخل، فلما دخل قال أذن لي أن أستأنس يا رسول الله، فأذن له فطفق ينظر في أنحاء الغرفة، فينظر في أنحاء الغرفة، فكان الاستئناس بعد سلام الاستئذان. والآية فيها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أن يكون الخبز أولا ثم اللحم، قد يكون معا، وضعت الخبز في اللحم وأكلتهما معا. فإذا فادت الواو الترتيب قد يحصل هذا، قد يكون بقرينة توضح لنا أن المراد الترتيب هذا. فقوله فأعرض عنهم وعظهم، يقول الوعظ وبعد الوعظ الإعراض عنهم، قد يتأتى هذا على العموم. هي ليست منسوخة بالطريقة التي ذكرتها آية السيف فأعرض عنهم. هل المراد بالإعراض عنهم الإعراض عن قتالين؟ ليس الإعراض عنهم، إذا قلنا فأعرض عنهم أعرض عن قتالين، فلا تعارض بين فأعرض عنهم أي أعرض عن قتالين والموعظة، فأعرض عن قتالين ومع الإعراض عن قتالين عظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا مؤثرا. فيمكننا أن نوجه الآية، لأننا لا نستطيع القول بالنسخ إلا إذا فهمنا المعنى فهما جيدا للآية. فهمنا المعنى فهما جيدا، فسأذكر موجهات للآية. فأعرض عن قتالهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بلغ القلوب مؤثر فيها، ويؤيده أنه لم يثبت أن النبي قتل أي منافق، بل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا خصصت الإعراض قلت المراد أعرض عن قتالهم، استقام لي أمر، آتي بوجه آخر، أعرض عنهم لا تنشغل بهم، لا تفكر فيهم، لا تهتم، ولكن مع ذلك اظهر، لا تتأثر بأقوالهم ولا بردود أفعالهم ولا تبالي بهم، لكن واجب عليك أن تعظهم وتقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما تعلق ذلك كله بآية السيف فلا تعلق بآية السيف، والله أعلم. أعرض عن أعذارهم الكاذبة وعزهم، لا تصغي لهم ولا تهتم بهم، إذا جاءوك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، إذا جاءوك يعتذرون عن سبب التخلف عن غزوة تبوك، لا تفكر فيهم ولا تنشغل بهم، ومع ذلك عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. جعلها تفسيرا لقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، نجعل جهاد المنافقين عزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني يا شيخ سيد الله يحفظك، يا شيخ سيد راجل، يعني هو يأتي بآية أخرى تلقي بظلالها على هذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. العلماء ذكروا، أو بعض العلماء ذكروا أن آيات السيف أربع آيات، قالوا سيف على المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وليحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سيف على الكفار والمنافقين آية سيف على الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سيف على الفئة الباغية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين يختلف عن كل الآيات آيات السيف الأخرى، لأن آيات السيف المشركين القتل، آيات النصارى أهل الكتاب القتل، آيات الفئة الباغية القتل، لكن هنا المجاهدة. فالجهاد له صور، جهاد بالسيف للكفار وجهاد باللسان لأهل النفاق. نعم. جهاد نعم ما كان فيه. لكن نعم. الله يحفظك يا خالد الشيخ صلاح. فعل رسول الله يجلي تماما. ولذلك أيها الإخوة، فإن المفسرين الذين يفسرون بالخواطر والآراء، ولك خواطر، ما معنى خواطر؟ الخواطر هذه أنواع من أنواع العبث، أنك تخطر لي خاطرة وتخطر لك خاطرة وخاطرتي وخاطرتك كلاهما ضلال لبعدها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل منا وأعلم منا الصحابة رضي الله عنهم فهموا وأفهمهم خير من أفهمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاءوا إلى الرسول يشكون. أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. عائشة سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عائشة ذاك العرض. يعني التفسير التي يسمونها الخواطر والإيحاءات ونحو ذلك إذا عرضتها على أقوال صحابة رسول الله تجدها في واد، وأقول الرسول عليه الصلاة والسلام في واد آخر، بل أشد من ذلك. وأسأل الله أن يرحم أخي والوالد الدكتور فتحي جمعة رحمه الله رحمة واسعة، كان خبيرا في اللغة العرب وداعيا إلى الله، خبيرا بلغة العرب. فسألته سؤالا ذات يوم فقلت له يا دكتور فتحي أحيانا نجد أقوال المفسرين اللغويين المتأخرين تختلف في التفسير عن أقوال الصحابة في التفسير. فقال ما حاصله؟ لكل علم لغته الخاصة به، كل علم لغته الخاصة به. فهناك اصطلاحات في القرآن الكريم القول فيها قول المفسرين ليس قول اللغويين بالدرجة الأولى، ليس قول اللغويين بالدرجة الأولى. وذكر أمثلة متعددة على ذلك، نور الله قبره اللهم آمين. الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، قال بعض العلماء أنه منسوخ بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل هذا القول يسلم لمن قال بالنسخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات يعني فرادة، انفروا جميعا انفروا مجتمعين. فليس معنى المجتمعين بمساوي لمعنى كلمة كافة. كلمة كافة تختلف عن كلمة مجتمعين، كلمة كافة تختلف عن كلمة المجتمعين جميعا. فخذوا حذركم فانفروا ثباتا، النفير قد يكون فرادا وقد يكون جماعة. فمعنى كلمة انفروا جماعة ليس معنى انفروا أنتم والنساء والصبيان والعمال والفلاحين، ليس هذا المعنى، إنما انفروا يا مجاهدين جميعا، انفروا يا مجاهدين جميعا. يعني أنت معك 1000 جندي ممكن ترتب سراياك، هل سنهجم هجمة واحدة على العدو في أن واحد كل الجيش، أم أنني أرسل طلائع أو عصابات مجموعات؟ فقوله جميعا المراد به المقاتلين، المقاتلين. لكن الأخرى ما كان المؤمنون شملت المقاتلين وشملت غير المقاتلين. كما نقول مثلا وقد تقدم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. المقول لهم ناس، والقائلون ناس، والذين جمعوا لهم ناس. لكن كلمة الناس هنا تنزلت على رسول الله وأصحابه، الذين قال لهم الناس، القائلون هم المنافقون، إن الناس هم أهل الشرك. فكلمة جميعا هل تعني جميع أهل الإسلام في انفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ لا تعني، تعني جميعكم يا مقاتلين. قلت لمن في الفصل قوموا جميعا، مرادي بجميعا من هم في الفصل، الناس كلهم قد جاءوا، أعني الناس الذين المدعوون كلهم قد جاءوا، لا أعني كل الخلق قد جاءوا. فهذا قول فانفروا ثبات فرادة وانفروا جميعا. وإن كان بعض الصحابة يحمل على محمل أخر كأبي طلحة رضي الله عنه، تجهز وهو شيخ كبير، فقيل له أنك شيخ كبير، قال ألا ترى الله يستنفرني شابا وشيخا، وحمل السيف وخرج للجهاد في سبيل الله. فوجه دفع الإشكال أن جميعا في قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا تختلف عن وما كان المؤمن ينفر كاف، فليس كل المؤمن سينفر، المسلمون لن ينفروا كله. مطلوب للمسلمين واحد يرعى الأولاد، شخص يجهز الطعام والشراب للجيش، شخص يراقب الأحداث. فهنا كافة تختلف عن جميعا، فالمراد بجميعا جميع المقاتلين، والله أعلم. الله يسلمك، الله يكرمك، نفع الله بك وإياك. قلت الشيخ مثلا كان زمان الجماعة الإسلامية بتحمل جميعا دي على كافة، مشكلة لينا. جزاك الله كل خير، إن الفرق بين جميعا وكافة. أقول كده الشيخ سيقولي أخشى عليك ناس، قل ناس. ما هو يهاجمهم، يقول كانوا يحدثون لنا مشكلات. يعني المشكلة أن لابد أن نقدم النصح، لابد أن نقدم النصح. وأحيانا كنا نناقش التكفير والهجرة، جماعات التكفير من زمن، تستدل عليه مثلا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث ثابت صحيح على رسول الله نص. لا لازم، قال هنا بمعنى عمل. قلت يعني من عمل لا إله إلا الله دخل الجنة والليه؟ قال لا، قال تأتي بمعنى عمل، فقال برجله، قال بيده، فيريد أن يقول صح كلامك، بس هي في الأصل موضوع للقول باللسان، إذا انتقلت تنتقل لقرينة. إذا انتقلت قال برأسي هكذا، قال برأسي هكذا، قال بيده. فإذا اتجهت لغير القول باللسان حددت. نعم. كالقول مثلا الأصل أن القول ظاهر، إن كان في النفس قيد بالنفس، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لكن كلمة قال موضوع لأنها القول المسموع باللسان. نعم. إن قيدت قال في نفسه، إن قيدت قال برجله، فهم يحملون الغالب على النادر المهجور. وسبق التنويه عن ذلك مرارا، ومثلت له بقول ذكرت له قول الطبري رحمه الله لما قال في تفسير قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال من الناس من قال البرد النوم، البرد النوم، وأتى بشاهد له من لغة العرب بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني نامت بصدرها تنتظر مني قبلة أنا لعست ولا فكرت فيها، فصدني عنها وعن قبلاتها البرد أو النوم، البرد أو النوم. قال وهذا وإن كان واردا، وقد يطلق على النوم برد، لكنه ليس بالغالب المشهور من لغة العرب، وتفسير كتاب الله يكون بالغالب المشهور ليس بالنادر المهجور. أضفت إليه إلا إذا دعت قرينة للصيرورة وراء النادر المهجور، والله أعلم. أحسن الله عليك الشيخ. والله إن لم نخرج إلا بهذه الكلمة نكفتنا، تفسير كتاب الله يكون بالغالب المشهور وليس بالنادر المهجور. في ختام هذه الليلة المباركة نشكر لشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله أن ينفعنا والمسلمين بعلمه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يتم شفاه على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لكم جميعا على حسن استماعكم، وإلى الأحد القادم إن شاء الله نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركة. شكر الله لك فضيلة الشيخ عمرو، وأكثر الله من ذلك. الله يحفظك الشيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياك والسمعين ثباتا، وأن تكون وإخوانك شبابا نشأتهم في طاعة الله، فيعني أن لمن نشأ في طاعة الله وحافظ على نفسه في خضم هذه الفتن وفي خضم هذه الابتلاءات. ولا يستوي من يعمر المساجد ويذكر الله قائما وقاعدا مع من يعمر الملاعب ويعمر المسارح والملاهي، لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. فليس الشاب المقبل على كتاب ربه وسنة نبيه يمتثلهما ويتعلمهما ويعمل بهما ويدعو إليهما كالشباب المتسكع في الجامعات الذين يخادرون الفتيات ويمازحون الفتيات، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم الذي أصاب عقولكم حتى تظنون بنا أننا نجعل المسلم كالمجرم، فجدير بنا جميعا أن نسعى لنصرة ديننا لتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنحن جميعا أتباع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شكر الله لك يا شيخ عمرو وحفظك وإخوانك جميعا، حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون، ونسأل الله أن ينصر هذا الدين القيم وينصر أهله وأتباعه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.